الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون، ولا يطيقون الا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله. نقول لا حيله لاحد ولا تحول لاحد ولا حركه لاحد عن معصيه الله الا بمعونه الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الخير كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. واحتج من قال بوجوده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالنفس: فلا نسلم بأن فلا نسلم بأنه مأمور بأنه لا يؤمن بأنه لا يؤمن. والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عابد عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك. لأنه ليس بتكليف طلب فعل الإنسان فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعزيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين بقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنه تحميل ما لا لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن نحمله جبلا لا يطيقه فنموت. وقال ابن الأنبار: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبذله: ما أطيق النظر إليه، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. ولا يجوز للحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل إنسان ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسه إلا وسعها. ومنهم من يقول: يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بربه فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا مشتغلا برده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه إن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه إلا فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم: إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء، كما تقدم بالإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما ما لا يصير إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك كان تستطيع معي الخبر، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقابل لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لهروجهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر بمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته بشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله ولا يصدقون إلا ما كلمهم فيه. هذا البحث الذي يقرأه المؤلف كله ظن أن تجعل الكلام من الروم والخوض الذي لا خير فيه، ولهذا لما السلف الكلام وأحياه ولم يخوض في ذلك، فإن كلام الله واضح، مثل هذه يوضح الله بحاجة وأجل بينات، فإن الشيطان أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم إلا ما يطيقون جل وعلا لكمال حكمته وكمال عدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء يشكل أو يحتاج إلى هذا البحث الكثير، ولكن أهل كلام وتشفيقهم كلام وجوابهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى وما الله في علمه ونياعهم في إثبات القدر، وغير ذلك ما أوجدوه من البحوث الجميلة هو الذي سبب لهم هذا التشويش، وإلا فأنا واضح عند الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما إن كنا حملنا على غيرنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يقول ربهم جل وعلا هو وعده سبحانه وأكبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى، فالمقصود أن الله جل وعلا وكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غناه لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، فالصلاة في وسعهم، الصيام في وسعهم، الحج في وسعهم، مع الاستطاعة، وغير ذلك ما كلفهم سبحانه وتعالى كله في وسعه، فلا يستطيعه العباد جميعا أن يوحد الله وأن يطيع رسله، وإن كان قدر في علمه وقدره من هو مسلم ومن هو كافر، كل هذا وافق لما أخبره سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أما ما في علمه وقدره فله في حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فله الاختيار وله مشيئة وله قدر متنوعة، هذا مستطيع لما أمر به شرعا، ويقول كمال حكمته وكمال قدرته وكمال غناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم، ولا يكلفهم ما يحط عليهم ولا يطيقون، فكلها ميسرة الحمد لله، فشرع على الشرائع ميسرة ليس بها مشقة بل الحياة السمحة، قد قال لمدعو فيه عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تعشروا بشروا ولا تعشروا، قال لمعالي وعبد موسى بشرا ولا تعشرا ويسرا ولا تعشرا، وتقال على لا تخيف، فالأمر لا يحتاج إلى مزيد هذا كان أمام وقوله ولا يتقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يتقون إلا ما أخبرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نفس التوزيع والتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها ولا في كلام الشيخ المثال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى نعم واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد لعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم،

وليس الظلم عبارة عن المنتفع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقول الجمهور يقول الجمهور المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون بالملك المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه، بل كان ما كان بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله العدل. الظلم لا يكون إلا للمأمور من غيره من الملك، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا واضح جدا، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، كل شيء حق ممكن، وهو ينزع عن الظلم وقول بأن كان كل ما كان ممكنا أليس بالظلم، هذا يقرح الغلط، ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وأن يعاقبهم بشيء لا يستحقونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك محتاجه يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهو قادر أن يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأن الوقت الشيء غير مضعف ونزه عن ذلك. فالظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكنه وقع الشيء غير مضعف، وقع الشيء غير مضعف يسمى ظلما في لغة العرب، هو سبحانه منزه عن ذلك. والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب دابته ويسمى بهذا ظلما، لأن وضع الشيء غير مضعف، إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو آذى دابته على غير وجه الشرع وهكذا أشبه ذلك. المقصود أن الظلم وضع الشيء غير مضعف، الله جل وعلا ليس بظلام لعباده، قد قال النبي اتقوا الظلم فإن الظلمات يوم القيامة، وضع الأشياء غير مواضعها يسمى ظلما، ولهذا يسمى الله الشرك ظلما من أقبح الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن وضع العبادة غير موضعها، حل العبادة لله وحده، إن وضعها الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والأنبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون لأن وضع العبادات لم يحلها. فالعبد ممكن قادر على أن يعبد ولده الصغير ويلزمه بالقوة بعبده ويذبح عبده، فإذا فعل ذلك صار ظالما وإن كان قادرا. المقصود أنه لأن وضع الشيء غير مضر، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، وقادر على أن يعذب من شاء من عباده غير جريمة، ولكن يتنزه عن هذا ويتقدم لأنه الحق والعدل سبحانه وتعالى. نعم، الله المستعان. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممكن عليه. وبهذا يتضح لأن البصيرة لا يتركل على الخوف والكلام المطلق عن الفلاسفة وعن أرباب العقائد الفاسدة، ما يتركل عليه من الفساد والشر، ومن تلقى علومه عن أولئك الضالين وقع في الأغلاط كثيرة، ومن تلقى علومه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة وخيارها فمن هذه البلايا والمحن، وحفظ له العلم النافع وبصيرة نافذة

أرسل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى يتغير. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس ويصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا ويصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلوا لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر يفعل ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أحد هذه الصفة إحدى صفات صلاة الخوف هذا النوع أحد الأنواع المكلمون لأنفسهم ولكن لا يسلمون إلا بعد الإمام صلوا صلاة الخوف أنواع تقدمت في محلها أنواع متعددة منها هذا النوع منها كلهم يصلون معه ركعة ثم تصلي الطائفة الأولى لنفسها وتسلم تحرس وتأتي الأخرى يصلي معه ركعة الأخيرة ثم يجلس ويقوم لأنفسهم ثم يسلم معه وفيه أنواع أخرى كما تقدم. وهذا من تيسير الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى يسر على المجاهدين أنواعا تيسر عليهم أداء صلاتهم مع قيام حراسة العدو وجهاد العدو. أما يشتد الخوف عن الأرض صلاة الصلاة في حياتها غير ممكنة صلى الرجال وركبان أخيه أو أكثرها الصحيح ومعنى مستقبل غير مستقبلها مثل صلاة النافلة المشاركة صليها يعني السيرة ولو كان عبادة القبلة فصلاة الخائف بمثابة صلاة المسافر المتمثل إذا في طريق عند الحاجة والشدة فإن الجهاد واللقاء العدو يتنوع فترى يتمكن المسلمون من إقامة الشهود وإقامة الصلاة واستعاد العدو أمامهم وعن يمينهم وعن شمالهم وصلاة لا يتمكنوا وإذا لم يتمكنوا صلوا في الرجال وركبانه يستغرقون غير مستقبليها على حسب طاقتهم أو أخرها كما فعل النبي يوم الأحزاب فإن أخرها الصواب جواز تأخيرها كما تقدم وإذا جواز إذا لم يتمكنوا من فعلها لأنهم شغلوا شغلا عظيما ليس للنفوس استقرارا ولا يقيمون استقرارا أن تصلي بشدة القتال واختلاط العدد المسلمين واختلاطهم به فهي هذه الحالة كما فعل يوم الأحزاب تؤخر ولو كانت غير مجموعة لما بعدها كالعصر تؤخر المغرب والفجر تؤخر لما بعد طلوع الشمس لم فعل الصحابة هذا من قصة كما تقدم قال أنس لما طلع الفجر كان الزكي أن يتم وكان الناس على الأسواق بكسر منهم من عملوا على الأبواب ومنهم على الأسواق لينزلوا بالبلد فطلع الفجر عليهم ولم يتمكنوا من الصلاة لأنهم لو صلوا لربما اختل الزكاة وتمكن العدو من ربما الآن على الأسواق وعلى الأبواب وكملوا فتح البلد ونزلوا ولم يتيسر لهم أداء الصلاة إلا بعد ارتفاع الشمس. قال أنس فما أحب أن لي بها كذا وكذا لأنها أخرى في سبيل الله وفي طاعة الله وفي نصر دين الله وفي استيلاء على أعداء الله والتمكن من منعهم من الضرر والمسلمين هذا هو الصواب وليس بمنسوخ كما قال العظيم إنما أن يصل ذات الأحزان منسوخا يصل ذات اللقاء لا الصواب هي منسوخة ولكن لشدة العدو وشدة الاتصال بالعدو ترك صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا بعد صلاة المغرب فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب هكذا إذا وقع حول من المسلمين إلى عدوهم فشد بهم القتال والاستغراق في العصر لم يتمكنوا من أدائه إلا بعد المغرب أو عند طلوع الفجر ما تمكنوا إلا بعد ساعة الشمس فلا حرج في ذلك لأنها طاعات اجتمعت طاعات وقربات اجتمعت فجاء إلى تقديم ما يضطر إليه على ما لا يضطر إلى تقديمه. نعم. نعم. الحمد لله. فجأة تقع ذلك. فجأة تقع ذلك. حدثني عبد الله بن ابي الاسود رسول الله الكرسي في قول اهل الثلاث احدهما انه يحرمه وعن ابن عباس يا سعيد بن زيد وقال الثاني انه موضع القدمين وانه مخلوق عظيم بين يدي العرش قبل العرش ثم بعده العرش العرش اوسع واكبر واعظم فاثار كثيره في هذا الباب والاحاديث واضحه في انه مخلوق عظيم غير العلم وان كان العلم كان كرسيا لكن المقصود هنا مخلوق عظيم غير العلم والله عز وجل جل وعلا شرع كرسيه السماوات والارض والعرش فوق ذلك هو اعظم واوسع وسق المخلوقات عن ابن ابي مريثة قال ابن زهير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوكل منكم ويذرون أزواجا إلى قوله على الإخراج قد نسختها الأخرى كلمة تكتبها قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه قال حميد أو نحو هذا باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قطعهن حدثنا احمد بن طارق حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابي شهاب عن ابي سلمه وسعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هذا من اللعب كما قال احمد من اللعب تواضع والا غير صلى الله عليه افضل الخلق واكملهم ايمانا واكملهم تحقيقا ولكن من اللعب التواضع امام ابيه عليه الصلاه والسلام استنى ما بين الرتبتين شكا ما بين رتبه علم يقين وعين يقين شكا من باب التنازل والاعتراف لأنه دون إبراهيم في هذا وهو عليه الصلاة والسلام أكمل خلقه إيمانا وأكملهم تصديقا وأكملهم علما وفي الحقيقة ليس بشك بالنسبة إلى الإيمان والمؤمن ولهذا قال بلى ولكن يطمئن قلبي لكن لما كانت الرتبة التي بين العلم وبين علم النبي وعلم النبي رتبة لها أهميتها ثم كنا شكا من باب التواضع ومن باب الحرص على تحصيل ما هو اكمل واتم من العلم والا فعلم اليقين ايمان كافي ويحصل به اقامه الحجه ويحصل به ايضا طاعه الله وامتثال اوامره وتصديقه سبحانه وتعالى ولكن اذا حصل عين اليقين صار كمالا مع كمال فلهذا اراه الله عين اليقين بان اراه كيف يكون ربك سبحانه وتعالى باب قوله أيرجو أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيرد أحدكم أن تكون له جنة قال الله أعلم وغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم قال ابن عباس في نفسي منها سريا أمير المؤمنين قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحسب نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى عرف اعماله. هذا واضح، فإن هذا أقبح إذا كان في الجنة التي قد استكملت أنواع الخيرات والفواكه والثمار، ثم يطرأ عليها ريح عاصف تذبل وتنبت أشجارها وتحترق تذهب هذا الماء قلة الماء ويجيب الرياح العاصفة المحيطة، أن هذه مصيبة كبرى على الإنسان في دنياه. فأعظم منها وأكبر أن يعمل بالصالحات ثم يرتد عن دينه فيبطل أعماله وتذهب أعماله كلها بعد الأعمال الكثيرة التعب الكثير والمده الطويلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم. هنا نعم. بعد الحديث هنا تقول أن قصرهم هنا الله لا يغفر مع الرواة الله لا يغفر مع الرواة محل تقدم في هذا من الزوائد. طالب العلم لا يحقر نفسه وهو هل له بحث يتكلم مع إخوانه كبار ويظهر لكذا فلعل أعلم على كذا في الآية أو الحديث إلا بالتعاون على الفهم وإدراك الحقائق. ولهذا قال عمر بن عباس لا تحقر نفسه، وكان ابن عباس ياخذ وقت في سنه فوق العشرين بين توفي وبين تسلم وهو ابن 14 وعمر يقاربها وظاهر الاحتلال وذهب الاحتلال فمدت ويكتب سنتين واشهر ثم جاءت ولايه عمر عشرتين واشهر فاجتمع في الجاي 12 سنه 14 سنه في هناك الاخير عمر وها ابن 26 او 27 فيكون حين يوسف مع عمر واصحابه ثم في طائفه اذا كان ذاك في اخر سنه عمر في السنوات الاخيره من حياته رضي الله عنه. مثل هذا لا قال عمر لابنه لما قال له صلى الله عليه وسلم ان شجره شجره لا تطول ورقها لمثل المؤمن حدثوني معي وقع الناس في شجره الباديه وقع قال وقع في نفسي انها النحله استحييت لكون يحدث قوم ويسارهم فقال لي انها النحله. ولما اخبر ابن عمر اباه بذلك قال لان كنت قلتها واستخدمت بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثوني من كذا وكذا. ما ينبغي ان تحقق نفسك لو تكلمت وقلت ان كذا وكذا مثلا او لا يقال اذا انقدح له شيء في يومك وبناه على اصل وظهر له معنى في هذا في الحديث اذا بحثه مع اخوانه وامداه مع اخوانه تفتح له الباب قد يعينونه وقد يؤيدونه قد يكون معه الصواب. نعم يقول يعني تأملوا أبيهم يقولوا أنا على أولى العالم لا تتسكتوا تأملوا وتدبروا وانظروا الله أعلم وتسلم يعني تأملوا وتفكروا وانظروا إلى المقصود فائدة تسلم. نعم نعم نعم الأسر نعم الأسر أبو الأسود الكرابيسي قديم قول يهجم قليلا وهذا من باب مثل كمال لأنه مسكين يسمى مسكين فقير يسمى مسكين لكن أكمل منه أولى منه بهذا الاسم هو متعسف وأولى بأن يلاحظ ويعطى فإن الطواف يجب يعطى لقمة لقمتان يعطى لقمتين يعطى ثلاثة وسبعة ثلاثتين كل أمس أمين لكن المتعسف قد لا يصلى مثل في الحديث قال لا يجب أن يغنيه ولا يصلى الله يصدق عليه ولا يقف على الناس يمنعه الحياة. هذا هو الذي هو الأحق بأن يلاحظ ويواسى ويعطى، لأنه قد يموت جوعا لشدة حياته وشدة فقره. نعم. باب فأحل الله البيع وحرم الربا المسك الجنون. حدثنا عمر بن حفص بن رياض حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة الفطرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الحرم. بعد حليم الربا ولا يلزم من حليم الربا أنه كان متأخرا، قد يكون حليم الربا نزل قبل ذلك، فإن قول بأن آيات الربا تأخرت حليم الخمر تقدم محل بعض، فإن الخمر في سورة المائدة والمائدة من آخر ما نزل، فهذا هو طابق مع ذلك الكون، فالبقرة قبل المائدة وفيها تحليم الربا، يكون منطبقا على ما قالت عائشة حرم الربا ثم حرم الخمر فلا اشكال، لكن اذا قيل ان ايات الربا نزلت بعد ايات الخمر هذا هو محل الاشكال، فالاقرب والاظهر ان ايات الربا نزلت قبل ثم نزلت حرم الخمر في صلاه المائده، فهي من اخر ما نزل حرم الله الخمر وحرم التجاره فيها من باب بيان اوقات هذه الشرائع، والا فالامر واضح وقدم هذا وهذا، لكن من باب معرفه الترتيب ظاهر النصوص ان الربا اولا شده في خطره ولانه وقع في الجاهليه كثيرا، هو حرم الخمر وحرم الربا جميعا لعظم مدارسهما جميعا. نعم. باب يلحق الله الربا يذهبه. حدثنا بكر بن صالح اخبرنا محمد بن جابر عن شعبه عن سليمان. إلى أبي عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخالق والخالق من لا وارث له، رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستهل المولود ولده، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عليه رحمه الله وعن الفدان بن ابي كرب والكندي صحابي الجليل المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخال وارث من لا وارث له، خرجه الامام احمد اهل السنن سنن الترمذي وحسنه ابو بكر الرازي صحابي بن حبان والحافظ، وهكذا حديث ابي امامه بن سالم بن حنيف ان عمر رضي الله عنه كتب الى ابي عبيده بن جراح ثم ظهر في مولى من لا مولى له فإذا كان وارث من لا وارث له. وذلك الإمام أحمد في السنن إلا أبا داود أحسنه الترمذي وصححه الحبان. هذان الحديثان دليلان على توريث الخال عند عدم الورثة. قد تنازع أهل العلم في مسألة ذوي الأرحام هل يرثون أم لا يرثون، وذهب جمع كثير من العلم إلى توريثهم محتجين بقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم من بعض من بعمومها، فإذا تعم أهل الكرائم تعم العصبة وتعم من ليس له فر ولا عصب من ذوي الأرحام. احتجوا ايضا بهذا الحديث وحديث زيد ورغم المكر حديث ابن عثمان ومن حديث عمر، قالوا ولان قرابه الانسان اولى بماله من بيت المال، هم اولى برفقه واحسانه، فكانوا اولى من بيت المال عند عدم الغرور وعند عدم العصبه. فهذا قول قال صاحب المغني رحمه الله هو ابن قدامه المصدر مروي عن عمر رضي الله عنه قال علي بن مسعود وابي عبيده بن جراح والمعاذ بن جبل وابي الدرداء من الانصار وعن جماعه من التابعين بن صالح المعروف عمر بن عبد العزيز والجماعه وبه قال فلا أصوفها أبو حنيفة وأصحابه فلا لا إليه أحمد رحمه الله وهي مجماعة من العلم في أم الآية من الكورة من يقول الإسلام قبل الأرحام بعض أولى ببعض ويعم ذوي الفروض والعصبة ومن ليس كذلك من القرابات. قد أجمعوا جميعا على أن ذوي الأرحام إنما يرثون عند فقد ذوي الفروض والعصبة، أما متى وجد ذوي الفرض الجن أو الأم أو العصر فمن العم فلا يرجع فلا يزل ولا رحمة لا خال ولا غير، بل أولئك مقدمون بالإجماع إذا وجد المعم ولو بعيدا أو المعتق أو ابن المعتق أو خاطرة المعتقين ولو بعضه فإنهم مقدمون بالإرث على ذوي الأرحام. وإنما خلاف إذا فقد له الفروض ولو العصبة من الأقارب لما الزوجان لا دخل لهم في هذا الزوجان لا دخل لهم في هذا الباب، فإذا فقد له الفروض من القرابات العصبة من النسب والولاء هذا هو محل اختلاف في القرابات الأخرى كالخال والخالة والعمة والعم لأم وبنات الإخوة وأولاد البنات وجدات الساقطات من جهة الأب ومن جهة الأم وأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وأشبه ذلك، هؤلاء هم محل الخلاف والنزاع. فعرفت ان قول بتوريثهم تقول من قدم محتجين بهم الايه انه الارحام بعضها على بعض هم بهذا الحديث قالوا غالبا من لا وارث له بحبه وخير من زاد الام وقاسوا عليه بقيه الاقارب من العمات والجلدات الساقطات والرجال الساقطين واولاد البنات واولاد بنات الابن وبنات الإخوة وبنات بنيهم والعم الأم وبنات الأعمام وبنات بني الأعمام إلى آخره، فجعلهم 11 صنفا وبعضهم صنفهم أكثر من أكثر من ذلك وبعضهم أقل على خلاف في هذا، والتصنيف لا يضر. فذهب آخرون من العلم إلى تأويل هذا الخبر أو توعيه ولا بأس بسنده، وقالوا لم يرد في الأرحام تفصيل إذا توريثهم وإذا يكون بالنص وليس هنا نص يبين لنا توريثهم وكيف يورثون وذكر الخال فقط لا يكفي، فالواجب أن يكون مال من مات ولا كله ذو ضر ولا عصبة أن يكون بيت مال، لأن بيت مال للمسلمين فلا يخص به بقية القرابات بل يكون للمسلمين عموما، لأن هذا هو الأصل لأن الذي مستحق للمال هو المسلمين عموما بيت المال، هذا هو الاصل بالاموال الضائعه، وهكذا لما تلا وجهله يكون لبيت المال هكذا الجزيه هكذا الخراج هكذا الغنائم كنت غنيمه كله لمصلحه المسلمين هذا يكون من هذا الباب ولا كان معنا اصل يعتمد عليه مفصل حتى نقول ما كان ذوي الارحام وهذا من غزيه الرساله رحمه الله انه معروف في اي حاجه لجاء الباب معروف غير مزاج فانه لا يرى تعود كل الارحام ولا قوله ان هذا مالك رحمه الله من الف الشافعي رحمه الله من المسؤول عنه وذهب بعض اصحابه الى ان قول الشافعي في التخصيص وانه ان انتظم بيت المال واستقام فقوله كقول شيخه مالك يقول بيت المال فان لم ينتظم بيت المال فنظمته الارحام فما اولى بيت المال عند عدم انتظامه والمشهور الاول عند الشافعي والذي ذكر صحيح المولي عن الشافعي ولم يبصر وذهب الى هذا القول ايضا كما قال صحيح المولي ذهب الى ايضا ابو ثور المعروف ابراهيم بن خالد الكلبي وذهب الى ايضا الاوزاعي يعني ايضا الشام معروف وذهب الى ايضا داود الظاهري يعني الظاهري من الظاهريه وذهب الى ايضا ابو جعفر بن جرير صاحب التفسير فهو كما ترى قول له قوته وله وجاهته والآية الكريمة التي احتج بها المؤرخون ليست واضحة فإنها عامة ويحتج بها العلماء على نفسه التوريث بولاء الموالاة الله أنزلها ناسخة لذلك كان الناس ما مضى في الجاهلية يتورطون بالمخالفة لأنهم يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهوا بعضهم بعضا في الجاهلية فكانوا يحتاجون للتحالف حتى يتناصروا حتى يمتنعوا من عدوهم فكان الرجل يقول الآخر نبي دمك وما لي مالك تنصرني وأنصرك وترث لوائه ويتحالفون على هذا في القبائل المتحالفة تنصر بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا وأموالها فيما بينها هكذا تنصر الأقارب بل المتحالفين ثم جاء الإسلام فأمطر الله ذلك بالإسلام وكان التوارث في الإسلام بالولع والموالاة والهجرة ومن هاجر هو ولي أخيه يرثه وهذا معنى قوله جل وعلا ولكل جعلنا من الغالية إن كثر يهربون ولن يعلم إيمانكم فآتهم نصيبهم ثم بعد ذلك نسخ الله ولع الموالاة وصار العز بالقرابات والرحم فسوى رسول المهاجر وغير المهاجر ما دام المسلمين فنزل في هذا قوله سبحانه فهو ارحام بعضهم بعض كتاب الله من المهاجر ومن المهاجرين وفي اخر سوره الانفال يقول ارحام بعضهم اولاد في كتاب الله يعني في حكم الله فالمقصود ان الله جل وعلا بنسخ في هذه الايه العظيمه منع الموالاه وليس به وجعل المراه الاقارب وهم ذوي الغرور والعصبه كلهم يقال لهم ذوي الارحام فالاحتاج بها على قولي هي الاقارب يحتاج الى مليء مفصل دون يحصل ذلك فالذي قال في التوريث قال امها يكفي فان اخذنا منها ذوي الغرور والعصبه بالنص والاجماع فلما زالوا وذهبوا بقي بقيتهم داخلون في هذا العموم فلا وجه لإبعادهم منه هم داخلون فيه قدم عليهم غيرهم كما يقدم بعض العصبة على بعض بعض الفروع على بعض هكذا بقية الأرحام قدم عليهم بالفروع وبالعصبة وبالعصب فإذا زالوا ورثوا بعدهم فلعل يأتي لهذا مزيد بحث إن شاء الله عندما عند رأسهم ولكن هذا هو أصل وكل القولين فيهما من المرض ولا يبعد أن يقال قول ذلك إن كان قال به أحد ولا أنكره الآن إن قال به أحد هو وجيه وقد يقال ان المال ليس مال الا اذا خال فقط اذا خال فخال ورثه شرع ويعطاه وما في أطفال لم يعيش في النص فلا يبقى شيئا. الخال الذي من لا يعرف له إذا حصل على الخال فلا شبهة في هذا البقاء حينئذ. أما إلحاق غير الخال من الحمات والخالات هذا هو محل النظر. ولكن لا أعلم الآن من قال بهذا ويمكن أن يكون قال به أحد حتى إذا تأمل. الحاصل أن البحث يأتي لهم إن شاء الله في درسها للأسف في ضبط الفرائض إن شاء الله. وأما قال الله مولى مولى مولى مولى فهذا واضح فإن الله سبحانه مولى مولى الجميع مولى العباد سبحانه وتعالى ومن لا مولى له ولا قريب له فالله مولاه وهو الذي جل وعلا يتولى أمره ويكون ماله لبيت الله ويا بيت الله المسلمين الله مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول وهكذا ولي الأمر إذا كان الرجل لا ولي له فالله ولي الأمر يقوم مقامه ويأخذ زينه ويزوج نساءه ونحو ذلك. فالولي الأمر يقوم مقام من لا ولي له ولهذا الحديث الآخر السلطان ولي من لا ولي له. فالحديث الرأس هذا الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يستهل الولود ورث. هذا رواه ابو داود عن حبان وخرج وحده ايضا في مسلم بلسان جيد وهو دليل على ان الولود متى ولد حيا ورد لك تهلا يعني صراحه. فهذا يدل على انه متى ولد حيا ورد وذكر استهلال للدلاله على الحياه فاذا استهلا او وجد منه ما دل على الحياه دل على الاستهلال كما قال ابو العلم كالعطاس ونحن في حركة البينة واضحة في الحياة فإنه يرث وإلا فلا فإن سقط ميتا فلا إرث له حكمه حكم العدل. ولد الحمل توليده بحث يأتي في درس الفرائض إن شاء الله من باب الحمل لأن البحث يكون بعد يحتاج إلى تفصيل ولكن هذا الحديث هو الحجة في توليده الحمل ليستهل حيا إلا ولد حيا في شروطه المعروفة في محلها فإنه يشترط بأن يكون موجودا حين يتنبث وأن يستغل صالحا يعني أن يولد حيا ولتوليته في بحث إن شاء الله في درس الفرائض والله أعلم. نعم نعم وليس الأرحام والله مقدم عليهم الرد مقدم. نعم الرد مقدم عندما قال هو الثاني في الرد أنه لا يصح وأن يولد ما لا يقدم ولكن قلت الرد والصواب لا من النص. نعم نعم محل بحث يأتي إن شاء الله في محل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا عرف حركة حياة واضحة فيه. نعم نعم اللهم صل على محمد قال رحمه الله تعالى وذكره النعيم وهم الجاهل بموته وغشه والصلاه عليه وحمده وتسليمه وذكره الله تعالى وذكره الله تعالى وذكره الله تعالى وذكره الله تعالى وذكره الله تعالى وذكره الله تعالى وذكره الله تعالى وذكره الله تعالى ويكره النعي وهو نجاه بموته وغشه والصلاه عليه وحمده وتسليمه وجذبه موجها ليطلب في فضل كفايه. يكره النعي باطنها عن النعي. كان عاده الجاهليه النعي لاموات الكبار والعظام يامرون من يقوم على محل العالي يصيح يقول مات فلان او ياخذ دابه فرس يقول في الناس مات فلان يكره هذا النعي. اما خبر اقاربه واصحابه بانه مات يحضرون لا باس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك وكما اخبر قصه النبي عائشه لما مات قال ان اخاكم المجيء قد مات ودعاه الى الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام فلا باس. لكن النهي الذي على طريقه الجاهليه هو الذي يكره طبعا الامر اوسع اسهل وهم مثل الله الامر اوسع لان يمنع الناس يعني يرجون او يعزون حصول فائده كبيره. والشكر على التعزيه هكذا لله عزم والشكر على التعزيه طيب لا ما لا في شيء لأن هذا طريق وسيلة لأداء الحق من التكلف على أبلغ نعم يعني أبلغ من الطواف فما يتكلف التواصل التكلف في مشقة أما هذا لا تتكلم كلمة قال صحيح ما يتقرب الرجل في الكتب من فراء وقات ملاتي كذا وقال عليه وقال سلام وقال عليه ثم أنا لا أستقى يأسر نعم أو الأخبار في الكتاب يقول لا يكون مخالف المسلمين تسهيل عليهم لأداء مشاهير التعزية فكرة الصحيحة أن يصف لما جاءه نعي تعرار جاس ورب حلمه في وجهه فجاءت رب حلمه في وجهه ظاهر في أنه يعرف أن هذا الأمر في الجنة المصيبة فلا ما يكون عزاه الناس ذاك الوقت لأن التعزية معظم مستحبة عند الجميع والتعزية تحتاج إلى جلوس حتى لا يدور إن هذا يكون هذا فعل الناس من كل أجل على وجه ليس فيه تكلم ولا تلاعب ولا كذا ولا كذا مجرد شوف الأعاب إذا أرقاه ما كان فما لا تنسي نعم نعم لا لا لا يعني ينفع في المطلق نعم الذي صار لما بلغت لما قالت له يمكن بعد الزيه ان ولدها في الموت بعد اليه وقال لله ان اتخذ وتحتفظ بالله من اخر ولا ما اعطى كل شيء الا بالله ولكم الرحمن. ما اعرف الاخر ربنا يعلم الاخر لكن الخلاف في محل شده يعني هذه المفروض انها المراه تحج اكثر من كان على زوجها يشد عن الخلاف اشد يعني القتل اشد القتل حزن نعم. وأما حمله وأما تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله للصلاة وحمله للبناء للدفن كلها نظر كفاية إذا قام بها ميت سقط كان الداخل إذا قام بها ميت من الناس سقط كان الداخل هذا واجب ما يجوز تركه يجب على من علم بالحال من قراباته وأن يبادر هذا الشيء من الغسل التكفين والصلاة عليه حمل للنجوى المقبرة كل هذه أمور لازمة نعم. يعني لأجل هذا لا لا لا لا وصفه هذا أولى لكن في بيتك في وصف العادل في بيتك يأتي العزة ما لا شيء أما صنع يقام الصحراء الرادق وأن هذا لا وجه له لا ينبغي حتى لو هذا كرام كبيرة قد يقام يا بدع نعم ويوقع أحلى لك هذا نعم نتكلم يحرم على المسلمين الله أعلم نعم ويكره الأخذ لدفعها شيء من ذلك وحمل الذي في إلى غير بلده لغير حاجة. إذا أخذ هي يستبر يخذ في غسل من عبة فلا ولا أن لا يكون هناك عبة يغسل بعبة هذا هو الأفضل قربة وعبادة من يغسل له العبة ويحمله بالعبة كسله بالعبة هذا أفضل لكن لما تيسر لازم العبة لما تيسر هناك يحملونه ولا يغسلونه ولا يكفلونه إلا العبة دفعت لهم ولا بأس لأن ما لا يكون غادي إلا هو غادي حمله من بلد إلى بلد أخرى لا حاجة إليه تكلم بلا حاجة ولم يكن صحابا أن يحملون هذا ينبغي أن لا يحمل وكره تعيش هذا لما نقل أخوها من محل موسى قرب مكة إلى مكة قال لو شهدت كما نقلت قبل في محله لكن إذا كان قريب إذا كان محل قريب وراح البلد ونقلوا إلى مقرة البلد ماذا أما من بلد إلى بلد كله مشقة أقل حوالك إلا إذا كان العلة ما فيها بقرة مسلمة أو يخشى عليه فتنة أو ما أشبه ذلك فلا بأس إذا كان في بلاد الصالة فيها مقبرة مسلمين لا بأس أن يقال مقبرة المسلمين إذا وجد يكفي ولا حاجة إلى التكلف وفرض أموالك اليوم النقل ويرسل الغاسل على المسلم ولو أوصى بذلك ما دام في مقابل المسلمين تكفي ويرسل الغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة وإذا ولد الشك لأكثر من أربعة أشهر يغسل ثلاثا خمسا سبعا هذه السنة يغسل مرة واحدة حديث ابن عباس اخذ ما اوتد ولم يكرر عليه الصلاه والسلام في المدينه قطع راحلته قال اخذ ما اوتد ولا يحرم بالوتر فدل ذلك على انه يجزي ولكن اذا ركع ثلاثا او خمسا فهو افضل سبعا في حج معطيه في قطره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا او خمسا او سبعا هذا يدل على ان الافضل الوتر لان الاضرع ابلغ الانقاع المزاحم ويكون فيه ماء سدر الماء وسدر يذهب النقاء والتهيين وزياده الاوساخ واذا كفت الثلاث تصل عليها فيحفيها الزياده صار الى خمس وهكذا الى سبع عند الحاجه ويكون هناك اشياء من المخلوقات تزيد عن جسده حتى يتصل الماء بالجسد ويكون فيه سدر فإن كيف تصد يكون جنان ضامون أو نحو ذلك ما يزيد الأوساخ ويكون في كافور أيضا أصل في الأخيرة كم من كافور ونعوم يطيب الجسد ويقويه طيب الرائحة من؟ لا لا لا لكن يطيب طفل المعيس يأخذ هذا يعرف لأنه يتحلل وإذا طيب بغيره من المغالب وإذا قلول أو يعمال من أحيان ما تحلقه بل على المعيس محمد يطيب يعني نعم وإذا ولد السكر أكثر من أربعة شيئة غسل وصل عليه نعم غسل وصل عليه هذا وقت هذا الشيخ نعم مثل النقل لا يستثنى النقل فرنسا يستثنى النقل إلى المدينة ما لا شيء لا ما لا شيء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقال آل الرجل له نفسه وآله لمن يسلح نفسه وآله لأهله وأقاربه شمل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبي أوفى بصدقته اللهم صل على آل أبي أوفى وقوله تعالى سلام على آل ياسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فآل إبراهيم هو إبراهيم لأن الصلاة المطلوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على إبراهيم نفسه وآله تبع له فيها ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا لا يكون الآل إلا الأتباع والأقارب وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب وقوله كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم هنا هم الأنبياء والمطلوب من الله سبحانه أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم كما صلى على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم لا إبراهيم وحده فما هو مصرح في بعض الألفاظ من قوله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأما قوله تعالى سلام على آل ياسين فهذه فيها قراءتان إحداهما في الياسين بوجه إسماعيل وفيه وجهان أحدهما أنه اسم ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي الياس والياسين كميكال وميكائيل والوجه الثاني أنه جمع وفيه وجهان أحدهما أنه جمع وفيه وجهان أحدهما أنه جمع الياس وأصله الياسيين ياءين كعبرانيين ثم كتبت إحدى الياءين فقيل الياسين والمراد أجزاؤه كما حكى سبويه الأشعرون مثل الأعجمون. والثانية أنه جمع الياء مكذوب الياء والقراءة الثانية سلام على آل ياسين وفيه أوجه أحدها أن ياسين اسم لأبيه فأضيف إليه الآل كما يقال آل إبراهيم. والثاني أن آل ياسين هو الياس نفسه فيكون آل مضافة إلى ياسين والمراد بالآل ياسين بالآل ياسين نفسه كما ذكر الأولون. والثالث أنه على حد يا له النسب. فيقال ياسين وأصل ياسين كما تقدم وآلهم أتباعهم في دين والثالث أنه على حد يا لك النسب يا ألف لامها شو يا ألف النسب يا ألف النسب. والرابع أن ياسين هو القرآن وآله هم أهل القرآن. والخامس أنه النبي صلى الله عليه وسلم وآله أقاربه وأتباعه كما سيأتي. فالأمر في هذا كله أن آل فلان يراد به فلان وآله وأقاربه يراد به هو وأتباعه كل هذا وآله. أما يكون يراد نفسه وحده إلى الله فآل محمد يراد محمد وآله وآل إبراهيم إبراهيم وآله عند إرادته. أما إذا جمع مع الفرد مثل محمد وآل محمد أو إبراهيم وآل إبراهيم ثم راجع آل إبراهيم هم أقاربه تابعون له مستقيمون على دينه ويذكر فيهم أتباعه الآخرون ما يلي قرابته كما قال عز وجل أرث الوالد في العظم إن أتباع في العظم أشد العذاب. أما إطلاق آل فلان على نفس فلان هو محل وراء فإن الوالد آله لأنه هو وراء قراباته أو هو وراء أتباعه تابع على آل محمد وتابع على آل إبراهيم عند الإطلاق يعني هو وآله وقراباته فلأهل بآل حديث اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى آل إبراهيم قال رب ذلك ضافت آل إلى ياسين واسمه إلياس والياسين ورواها في المصحف مكتولة رواها بالواو وقد قرأها بعض القراء آل ياسين فقال طائفة منهم له أسماء ياس والياسين وإلياس وقالت طائفة ياسين اسم لغيره ثم اختلفوا فقال سلبي ياسين محمد صلى الله عليه وسلم فقالت طائفة هو القرآن هذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه. والصواب والله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة آل الياسين فآل إبراهيم فخذفت الألف واللام الأول باجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المكذوب وهذا كثير في كلامه إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها فخذفوا منها ما لا إثبات في حجه وإن كانوا لا يحدثونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال ولهذا يحدثون النون من إني وكأني ولا كني ولا تذكرونها من ليسن ولما كانت اللام في لعل تبيهة بالنون حذفوا النون معها ولا سيما عادة العرب استعماله للاسم الأعجمي وتغييرها له فيقولون مرة الياسين ومرة الياس ومرة ياسين وربما قالوا ياس ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه وعلى القراءة الأخرى على آله. وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولا ريب في دخوله في آله ها هنا وقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونظائره وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذه أكثر روايات البخاري، وإبراهيم هنا داخل في آله، ولعل هذا مراد من قال آل الرجل نفسه. وأما إن ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيه، ففرق بين اللفظ المجرد والمقرون. فإذا قلت أعط هذا لزيد وآل زيد، لم يكن زيد هنا داخلا في آله، وإذا قلت أعطه لآل زيد تناول زيدا وآله. وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضع، وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران، فالفقير والمسكين هما صنفان إذا قلنا بينهما، وصنف واحد إذا أفرد كل منهما. ولهذا كان في زكاة الصنفين وبالكفارات صنف واحد، وفي الإيمان والإسلام والبر والتقوى والفحشاء والمنكر والفسوق والعصيان، ونظائر ذلك كثيرة ولا سيما في القرآن. فصل. واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم. الدخان والسجاير والسنة مكروهات ولا محرمة؟ إذا إنسان كفر محرمة لا وإن هو يضرنا في المنافسة الكبيرة تأتي له الناس بعض كل أخوه لا السفينة هذه.